السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، النبأ العظيم سلسلة كريمة طيبة مباركة أتناولها معكم، وهذا هو لقاؤنا الثالث والثلاثون. هذا هو اللقاء الثالث والثلاثون من سلسلة النبأ العظيم الذي نتكلم فيه عن القيامة، وما يكون قبلها من علامات وأشراط، وما يكون أثناء هذا اليوم الشديد يوم القيامة من عرصات وشدائد، وما يكون بعد ذلك من مثوى أخير في الجنة أو في النار. نسأل الله جل وعلا رفقة النبي في أعلى الجنان مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا وأخواتنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. وطال بنا الكلام قبل ذلك في لقاءات كثيرة عما يكون قبل القيامة، والآن قامت القيامة. هذا هو اللقاء المنتظر لنبدأ في سلسلة تغير للكون، شدائد في يوم القيامة وقامت القيامة. كما قلت في اللقاء الماضي، سيكون لقاؤنا في هذا اليوم تحت هذا العنوان، وقامت القيامة في هذا اليوم الشديد، بعد انتهاء علامات الساعة الكبرى، وبعد بقاء شرار الناس على ظهر الأرض. يأذن الله جل وعلا، يأمر الله جل وعلا ملكا شديدا لا يعصي الله ما أمره، يأمره الله جل وعلا أمرا ينتظر هذا الملك هذا الأمر منذ خلقه الله، لم يطرف عينا، ينصت ويستمع، ينتظر أمر الله جل وعلا أن يفني هذا الملك الخلائق. يفني الله جل وعلا بأمره، ثم بنفخة هذا الملك الذي أمره الله جل وعلا بذلك لتفنى الخلائق، ليفنى الجميع، ثم ينفخ نفخة أخرى ليبعث الناس. وقيل إنه ينفخ في الأول نفخة، يعني صوت عالي، يفزع جميع البشر، يظل الناس في هذا الفزع ما شاء الله لهم أن يبقوا، شدة فزع. حتى قال بعض أهل التفسير في نفخة الفزع يبقى الناس بعدها 40 سنة في الفزع. ثم يأمر الله جل وعلا هذا الملك أن ينفخ نفخة أخرى ليصعق الناس، ثم ينفخ نفخة ثالثة ليبعث الناس. وهذا هو لقاؤنا وقامت القيامة التي تبدأ بالنفخ في الصور. وقامت القيامة. أيها الكرام الأحباب، هذا النبأ العظيم، هذه القيامة، هذا اللقاء، هذا اليوم الموعود، هذا اليوم المشهود، هذا اليوم المنتظر، هو الذي ينبغي ألا يفارق مخيلتك. أنت عارف إن في يوم اسمه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم أرق مضاجع الصادقين، أقض مضاجع المؤمنين، لأن في يوم اسمه القيامة، في يوم اسمه يوم الحشر. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. ممات ما خلصتش الحكاية، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأقوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. إننا نحتاج، وسأبدأ من الليلة مع وقامة القيامة في الكلام عما سيكون يوم القيامة، لأخوفك من ربك لتعمل، لأخوفك من لقاء الله جل وعلا لتستعد، لأخوفك من شدائد القيامة، لعلك إن خفت هنا في دنياك أن يؤمنك الله في هذا اليوم. لا نحتاج أيها الكرام، لا نحتاج، أرجو أن تعيشوا معي هذه الليلة بقلوبكم، لا نحتاج في هذه الأيام إلى من يذكرنا بنصيبنا في الدنيا، فكل ما تراه عيوننا يذكرنا بالدنيا، خلاص لم نعد نرى إلا العمارات والأبراج، لم نعد نتكلم إلا عن الأراضي والدولارات والريالات والجنيهات، لم نعد نرى إلا الحضارة والبيوت والفلوس، فكل ما حولنا يذكرنا بالدنيا في داخل بيوتنا، الأنتريهات والصالونات والدهانات والنشات يذكرون بالدنيا، حتى في المساجد مع زخرفتها والفرش والأنوار والدهان والزينة التي فيها، صرنا حتى في المساجد ننشغل بدنيانا. لا نحتاج إلى من يذكرنا بالدنيا، لا نحتاج إلى من يقول لنا ولا تنس نصيبك من الدنيا، إنما نحتاج إلى من يذكرنا بالآخرة، إلى من يذكرنا بالقيامة. ذكرى القيامة يخيف، لكن عاقبته الأمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين. عمر ما هيجي لك أمنين مرة واحدة ولا خوفين مرة واحدة، إيه اللي يحصل؟ قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. اللي هيأمن يوم القيامة اللي خايف منها في الدنيا. إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. أولئك الأخيار الذين يذكرون القيامة دوما، ويذكرون ما يكون فيها من شدائد طوال حياتهم، في طعامهم وشرابهم وخطواتهم وأعمالهم، يتذكرون القيامة فيخافون من الله جل وعلا، ويعملون لهذا اليوم المشهود الموعود العظيم الشديد، الذين قال الله جل وعلا عنهم: اسمع الآيات بقلبك. قال الله جل وعلا عن أهل الإيمان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. من خاف في الدنيا من هذا اليوم العبوس القمطرير، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا خايف من هذا اليوم، كان الجزاء من الله جل وعلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. خلاص، الذي يخاف من يوم القيامة ويعمل له سيسمع النداء يوم القيامة من رب العالمين، سيسمع النداء العظيم يوم القيامة من العظيم جل جلاله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. خلاص، انت كنت خايف من هذا اليوم، ما عادش خوف، خلاص لا يجمع الله جل وعلا عليك خوفين. فأنا وأنا أقول لك في هذه الليلة وقامت القيامة، أرجو أن تخاف. أنا عاوز أخاف، عاوز تخاف، تخاف من هذا اليوم عشان ربنا يأمننا فيه، عشان ربنا يأمننا فيه. يا كل بعيد عن الله، إن الذي يقربك من ربك جل وعلا أن تذكر أن هناك يوما اسمه القيامة، يوم اسمه القيامة. قال الحسن البصري أو قيل له: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، إننا نجالس أناسا يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير. بيقعدوا يتكلمون عن القيامة زي ما الناس بيقولوا عننا، يقول لك يا عم المشايخ دول لا يحسنوا إلا الكلام عن القيامة وعن القبر طول النهار يخوفونا. قالوا لأبي سعيد ذلك، للحسن البصري: يا إمام، إننا نجالس أناسا يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير. قال الحسن البصري: لأن تجالس أناسا يخوفوك حتى يدركك الأمن يوم القيامة خير من أن تجالس أناسا يؤمنوك حتى تخاف يوم القيامة. ما تزعلش مني ولا من الشيخ فلان ولا من أخ فلان، لما يذكرك بالقيامة تخاف، ما تزعلش، إنما يريد بك الخير لتؤمن يوم القيامة. لقد ذكرنا الله جل وعلا بالقيامة وإحنا بناكل، عشان لما أجي أقول لك القيامة وأنت بتاكل تقول لي يا عم ما تجيب لنا سيرة حلوة، يا عم خلينا نعرف ناكل. لقد ذكرنا الله جل وعلا بالقيامة وإحنا ماشيين في الشوارع وإحنا في أعمالنا وإحنا بنطلب الرزق وإحنا بناكل. ذكرنا الله جل وعلا بالقيامة وبلقائه وبالرجوع والوقوف بين يديه وإحنا بناكل. قال الله جل وعلا في سورة الملك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني ربنا بيقول لك وانت ماشي في الارض وانت بتاكل رزقه افتكر ان اليه راجع وبين يديه موقوف وامامه معروض وان هناك يوما اسمه يوم القيامه. لو تذكرت ذلك لن تعصي ربك، وانت تاكل الرزق لن تاكل الحرام، وانت تمشي في الارض لن تفعل الحرام. ليه؟ اليه النشور، اليه النشور في يوم القيامه فيوقفك. نحتاج الى من يذكرنا بذلك. إن ربنا جل وعلا لما أراد جل وعلا أن يردع المطففين وأن يرد الطغاة والظالمين وأن يجعل هؤلاء السارقين يرجعوا عن سرقتهم، ما قال لهمش إيدك هتتقطع ولا هتتذبح ولا فلوسك هتخسر ولا هتضيع ولا الناس هتبعد عنك، لا لا لا، قال لهم إن في يوم اسمه يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يذكرهم الله جل وعلا حتى يرجعوا عن السرقات وعن التطريف في المكيال وعن ظلم الناس وعن التعدي على حقوق المعصومين. يذكرهم الله ان في يوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم القيامه. فذكرانا للقيامه يزهدنا في الدنيا، ذكرانا للقيامة. وأنا أقول لك في لقائي وقامة القيامة، أذكرك بالقيامة، بلقاء الله، بهذا اليوم الشديد، لترجع عن ظلمك، لترجع عن غيك. ما تزعلش مني لما ذكرك بالقيامة وتتأثر. قاعد أنت في أوضتك وأنت ريهك قدامك الرفاهيات والتكييف والريموت، قاعد مرفه، بذكرك بالقيامة قاعد تعيط. ما تزعلش ان انا زي ما بيقولوا سودتها علينا. لا والله، لا والله، اريد بك الخير. لما بنى هارون الرشيد قصرا عظيما جمله وشيده وحسنه وضبط انواره وفرشه وجدرانه، قصر عظيم جدا، قال هارون الرشيد وكان رجلا صالحا رجاعا الى الحق، قال ائتوني بالشعراء ليمدحوا ما انا فيه من النعيم. فجاء الشاعر الأول يصف الجدران وجمالها وصفاءها ودهانها، وجاء الشاعر الثاني يصف الفرش ونعومتها ورقتها، وجاء الشاعر الثالث يصف السقف وارتفاعها وجمالها وزخرفها، وجاء الشاعر الرابع ليصف الروائح والطيب والجمال، وجاء الخامس ليصف الفرش، والسادس وجاء أبو العتاهية شاعر الزهد ليدخل على هارون الرشيد، فقال له هارون يا أبا العتاهية صف لنا ما نعيش فيه من النعيم، اوصف لنا اللي احنا فيه. فقال أبو العتاهية يا أمير المؤمنين، شوف يقول ايه وهذكره بايه، يا أمير المؤمنين عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسرح إليك بما اشتهيت، يسرح إليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. قال هارون أحسنت، أحسنت، ثم ماذا؟ قال له فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال ربنا جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلما سمع هارون الرشيد أبا العتاهية يذكره بلقاء الله وأن النعيم سيفنى وأن الملك سيبلى وأن كل ما جمع سيضيع عليه، وهناك يوم اسمه يوم القيامة، يوم القيامة سنلقى فيه ربنا جل وعلا، إذا بدموع هارون الرشيد تنزل وسط الناس والوزراء والأمراء والكبراء والشعراء على وجنتي. فقام الشعراء لأبي العتاهية يذمونه ويردعونه، جاء بك الأمير لتسعده في قصره الجديد فأحزنته وذكرته بالقيامة. فقال هارون الرشيد دعوه، دعوه، سيبوه يكلمنا عن القيامة، سيبوه، سيبوه يذكرنا بزوال النعيم هذا، سيبوه، سيبوه يذكرنا بلقاء الله ويوم الساعة، سيبوه. قال هارون الرشيد دعوه فإنه رآنا في غفلة فأراد أن ينبهنا، فأراد أن ينبهنا. يا كل غافل، الذي ينبهك أن تتذكر القيامة. يا كل بعيد، يا كل من وقع في الشهوات، يا كل من وقع في الحرام، ما يذكرك، ما يحثك على البعد على ذلك أن تتذكر يوم القيامة. بل يا كل ظالم، يا كل طاغية، يا كل من قتلت، يا كل من ظلمت، يا كل من آذيت، يا كل من سجنت، يا كل من عذبت، هناك يوم يوم اسمه يوم القيامة أذكرك به حتى ترجع عن ظلمك، كما علمنا الله في القرآن أن نذكر الظالم بيوم القيامة وأن نذكر المظلوم كذلك بيوم القيامة، لن يضيع لك شيء عند الله. فهناك اسمع، هناك قضايا لم يفصل فيها بعد للآن، هناك قضايا لم يفصل فيها بعد للآن ولن يفصل فيها في الدنيا، إنما سيكون الفصل في يوم سماه الله جل وعلا بيوم الفصل. قال الله جل وعلا: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. يا كل من ظلم هناك يوم اسمه يوم الفصل، يا كل مظلوم، يا كل مسجون ظلما، يا كل مقتول ظلما، يا كل مضطهد ظلما، هناك يوم اسمه يوم الفصل. لو أن القضاء الإداري والقضاء الجنائي والقضاء العسكري، لو أن القضاة في الدنيا ظلموك في المحاكم الابتدائية وفي المحاكم الاستئنافية، لو أن القضاء والقضاة ظلموك في المحاكم محاكم النقض، فلن تظلم عند الله جل وعلا ولن يضيع ظلمك أيها الظالم، بل ستقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وستفصل في القضايا المؤجلة لأي يوم أجلت ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، وستسمع النداء الذي يقهر القلوب الجائرة وأجساد المتجبرة حين تسمع من ربك جل وعلا: وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم، وسترى عدل الله جل وعلا في يوم القيامة. أعود لأقول لكم وأنا أذكركم بيوم القيامة وقامت القيامة، أذكركم به لتخافوا، لترجعوا. أيها الظالم، لو تذكرت القيامة، الله جل وعلا يذكرك بالقيامة وأنت تظلم عشان ترجع. قال الله جل وعلا، اسمع، شوف الناس لما تظلم ربنا يذكرهم بإيه، اسمع: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ففي النار لهم فيها شهيق وزفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة يا رب ارزقنا الجنة وأجرنا من النار يا رب ارزقنا الجنة وأجرنا من النار يا رب ارزقنا الجنة وأجرنا من النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فكل من ظلم وطغى أذكره القيامة وكل من ظلم وتعدي عليه أصبره بالقيامة هناك ينبأ الإنسان بما عمل ويرى الإنسان ما فعل فانتظروا إنا منتظرون وقامت القيامة أذكرك بالقيامة وأنت في الدنيا لتستعد لتكون من أبناء الآخرة ولا تنشغل لتكون من أبناء الدنيا فكما قال علي بن أبي طالب كما عند البخاري موقوفا على علي بن أبي طالب معلقا قال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة القيامة قربت القيامة قربت ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل أذكركم بالقيامة أذكركم بيوم يقوم الناس فيه لرب العالمين أنا بقول لك وقامت القيامة اسم القيامة القيامة لها أكثر من 50 اسما كل اسم يملأ قلبك إعدادا لهذا اليوم القيامة سنقوم بين يدي الله جل وعلا 50,000 سنة سنقوم بين يدي الله جل وعلا لا ينطق أحد ولا يعتذر أحد قال الله جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون إنه يوم القيامة تخيل تقف على قدميك 50,000 سنة يتمنى الكافر يوم القيامة أن لو قيد إلى النار نجاة من شدائد وأهوال يوم القيامة يتمنى الكافر أن لو سيق إلى جهنم لينجو من شدة الوقوف من شدائد يوم القيامة وهو لا يعلم أن ما بعده أشد له نسأل الله السلامة والعافية يوم القيامة ويوم الواقعة يعني يقينا سيقع لا مفر لا مفر لن ينسى أحد الكل سيقوم لن ينسى أحد الكل سيقوم بين يدي الله جل وعلا، ستقع. إنه يوم الحاقة، يوم يحق الله الحق بكلماته. خلاص، الحق المبين جل جلاله سيظهر حقه. أهل الباطل الذين لبسوا الحق في الدنيا وغطوه على الناس، يلبسون الحق بالباطل، يوم القيامة سيحق الله الحق في يوم الحاقة. إنه يوم القارعة، يوم القارعة التي تقرع الناس بأهوالها وشدائدها، التي تقرع القلوب، ترعب القلوب، تخيف القلوب بما فيها من بما فيها من عرصات وشدائد. إنه يوم القارعة. يوم القيامة هو يوم الصاخة، يوم الصاخة التي تصم الآذان، لم يعد يسمع أحد لأحد، لم يعد ينصت أحد لأحد، لم يعد ينتبه أحد لأحد، إذ الصوت يصم الآذان، الكل يرعب من شدة الصوت. تخيل لو طيارة معدية قريبة مننا، طيارة حربية، وعمل الصوت عالي، الناس بتترعب. لو قنبلة، قنبلة صوت، الناس بتترعب. فما ظنكم بصوت لم يخلق الله جل وعلا الكون إلا لأجل أن يسمعوا هذا الصوت المهيب؟ إنه الصاخة، إنها الطامة الكبرى، المصيبة العظمى. إنه يوم الزلزلة، يوم تتزلزل القلوب وتتزلزل الأفئدة وتتزلزل الجوارح وتتزلزل الأرض وتتزلزل السماء ويتزلزل الكون. لا زلزال في بلد أو في قرية أو في مدينة ليست بهزة أرضية ولا تغير في مكان، إنما تتزلزل الأرض كلها. يوم الزلزلة، يوم تطيش العقول، يوم تطيش العقول وتتزلزل القلوب، كما قال علام الغيوب مخوفا الناس كل الناس، مخوفا الناس كل الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة، يوم الزلزلة، يوم عذاب شديد. يترك الوالد ولده، وتهرب الأم من رضيعها، والكل يفر من الكل. إنه يوم الزلزلة، يوم القيامة، اليوم الآخر، آخر الأيام، لا يوم بعده، خلاص. إنه يوم الدين، إنه يوم الدين، يوم يدين الله الظالمين، يوم يدين الله الظالمين، كما يقال أدان القاضي فلانا، يعني حاسبه، يعني يوم يقف الجميع أمام الله جل وعلا ليحاسبهم في يوم الدين. إنه يوم الوعيد، إنه يوم الوعيد، يتوعد الله جل وعلا الكفار إنه يوم الوعيد يتوعد الله جل وعلا الظلمة، إنه يوم الوعيد يتوعد الله جل وعلا الطغاة والمسرفين والبعيدين عنه جل وعلا، إنه يوم الوعيد، إنه يوم الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. يوم يقضي ربنا جل وعلا بالحق وقد أزفت الآزفة، إنه يوم الآزفة، إنه يوم الخروج، الكل يخرج من الأجداث، لن يتخلف أحد، لن ينسى أحد، لن يضيع أحد، وإن تحول إلى رماد الكل سيخرج في يوم الخروج. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، إنه يوم الخلود، يوم ينادى على أناس ابقوا في الجنة خالدين، وينادى على آخرين أنتم في النار خالدين، يوم الخلود، إنه يوم الجمع، يجمع الله الخلائق أجمعين، لا أقول البشر بل الدواب والهوام والطير والإنس والجن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، إنه يوم الحسرة، إنه يوم الحسرة، يتحسر الطائع لماذا لم أزد في طاعتي، ويتحسر العاصي لماذا لم أستعتب وأتب. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم القيامة، يوم التناد، يوم ينادي المظلوم يا رب خذ لي حقي من الظالم، يوم ينادي الطفل يا رب أبي قصر في تربيتي، يوم التناد، يوم ينادي الجميع على الجميع، إنه يوم التلاق، يوم يلاقي هذا مع كل من ظلمه ليأخذ الله جل وعلا الحق، إنه يوم التغابن، إنه يوم عبوس قمطرير، إنه يوم عظيم، إنه يوم مشهود، إنه اليوم الموعود، إنه يوم القيامة. أخوفكم بهذا اليوم وقامت القيامة، لتبدأ أول شدائد القيامة بالنفخ في الصور، وهذا ما نتناوله إن أحيانا الله جل وعلا في اللقاء القادم، إن قدر الله لي معكم اللقاء والبقاء، اللقاء والبقاء، لنبدأ في يوم القيامة بالنفخ في الصور. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا وفي الآخرة، ويوم نعرض عليه، إنه لي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.